نعم صل بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية، قال رحمه الله: الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. سبق لنا أن اليوم الآخر سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، ويسمى يوم القيامة لأمور ثلاثة. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وأشار المؤلف رحمه الله إلى هذا، قال: مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ من فتنة القبر وسؤال الملكين وغير ذلك، وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب. أيضا يدخل في ذلك الإيمان بالحساب، والحساب في اللغة بمعنى العدد، الحساب لغة العدد، وأما شرعا فالحساب هو إطلاع الله تعالى عباده على أعمالهم وتقريرهم عليها، إطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم وتقريرهم عليها. والحساب ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال عز وجل: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وقد أجمع المسلمون على ثبوت الحساب وصفة الحساب. أما بالنسبة للمؤمن فإن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا، فعلت كذا في يوم كذا، ويقر حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحساب عام لجميع الناس من المكلفين ومن غيرهم، الحساب عام لجميع الناس من المكلفين ومن غيرهم، ويستثنى من ذلك من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سبعون ألفا من هذه الأمة، منهم عكاشة بن محصن، ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأول من يحاسب من الخلائق يوم القيامة، أول من يحاسب هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم بين الخلائق. إذن أول أمة تحاسب هي هذه الأمة، وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله عز وجل هو الصلاة. أول أمر يحاسب عليه العبد من حقوق الله هو الصلاة، كما جاء الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما يقضى فيه فيما يتعلق في حقوق الناس هو الدماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يقول المؤلف رحمه الله: وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة. أيضا نؤمن بالشفاعة، والشفاعة في اللغة من الشفع الذي هو ضد الوتر. وأما اصطلاحا فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة يوم القيامة قسمان: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عامة له ولغيره. الشفاعة يوم القيامة قسمان: القسم الأول الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى لأهل الموقف حين يلحقهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى الأنبياء الواحدة تلو الآخر، وكل يعتذر حتى يردون إلى النبي صلى الله حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد لربه سبحانه وتعالى، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه هي الشفاعة العظمى، هي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النوع الثاني من الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، فإنه إذا عبروا الصراط وجدوا الجنة أو وجدوا أبوابها مغلقة، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخولها. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل في سورة الزمر: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فالواو هنا معطوف على أمر مقدر محذوف، والتقدير: حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت أبوابها. وليست كما قيل واو الثمانية، فإنه لا يعرف في اللغة العربية واو تسمى واو الثمانية. النوع الثالث من الشفاعة، شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض عمه أبو طالب عاده ليعرض عليه الإسلام، وكان عنده رجلان من قريش، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال له الرجلان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فأعاد عليه، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. لما قال ذلك أبو طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وقول ما لم أنه عنك كأنه توقع أن ينهاه الله عن ذلك، فاستغفر له، فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال لربه: إن إبراهيم استغفر لأبيه، فأنزل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وإنما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، قال: فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه. لما سبب هذه الشفاعة؟ نقول سببها ما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدفاع عنه، فقد دافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وناصره وآزره، ولم يؤمن مع أنه يعلم يقيناً، يقر يقيناً أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأنه مرسل من عند الله. ولهذا يقول في أشعاره: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وثبت في صحيح مسلم أنه قال: لولا أن يعيرني قومي لأقررت عينك بها، يعني بالشهادة والدخول في الإسلام. هذه ثلاثة أنواع من الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من الشفاعة الشفاعة العامة التي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين، وهي أيضا ثلاثة أنواع. النوع الأول: الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها. والنوع الثاني: الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين من أهل الكبائر أن يخرج منها. والثالث، نعم، وهاتان الشفاعتان ينكرهما الخوارج والمعتزلة. والنوع الثالث: الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. إذن الشفاعة نقول هي من حيث الأصل نوع قسمان: شفاعة خاصة وشفاعة ماذا؟ وشفاعة عامة. فالشفاعة الخاصة ثلاثة أنواع. من؟ نعم، الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى، نعم. وش بعد غيرها؟ نعم، شفاعته في دخول أهل الجنة، نعم. والثالثة لعمه أبي طالب. طيب والشفاعة العامة؟ نعم. وأن يزيد الدرجات. نعم. بقي شيء؟ وأن لا يدخل أهل النار النار. لا يدخل أهل النار النار. في من استحق النار من أهل الجنة، يعني التعذيب لا يدخلها. يقول المؤلف رحمه الله: والشفاعة والميزان. والميزان في اللغة هو ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا. والمراد بالميزان هنا ما يضعه الله تعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ما يضعه سبحانه وتعالى لوزن أعمال العباد. وقد دل على الميزان الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشاهد قوله: ثقيلتان في الميزان. وقد أجمع السلف على ثبوت الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان كما جاءت بذلك الأحاديث. قال: والصحف المأخوذة باليمين والشمال، منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ثم قال: والصراط، يعني الإيمان بالصراط، وقد دل عليه قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال: وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. إذا كل ما جاءت به الأحاديث عن الرسول أو الآيات فيما يتعلق بيوم القيامة فإن الواجب أن يؤمن به. من ذلك أيضا الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بحوضه صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمنين يريدون عليه. ولكن اختلف العلماء في موضع أو محل الحوض. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه في عرصات القيامة، أن الورود على الحوض يكون في عرصات القيامة، وقيل إن الورود على الحوض يكون بعد الصراط، يعني بعد عبور الصراط يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الأول أعني أنه في عرصات القيامة أنه أظهر، والقول الأول أظهر لأنه ثبت أن أقواما يمنعون منه لأنهم ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يمكن أن يعبروا الصراط. فهمتم؟ يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول الحوض في عرصات القيامة قبل الصراط، ومن العلماء من يرى أن الحوض بعد الصراط، لكن يرد على القول بأن الحوض بعد الصراط أن أقواما يمنعون منه، وقد جاء تعليل ذلك أنهم ارتدوا على أعقابهم، ومثل هذا لا يمكن أن يعبر الصراط وإنما مكردس. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الحوض يكون في عرصات القيامة. فالمهم أن العلماء من السلف اختلفوا في الحوض هل هو بعد عبور الصراط أو قبل ذلك في عرصات القيامة، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه في عرصات القيامة، ومن العلماء من يرى أنه بعد إيش؟ بعد عبور الصراط، وهذا الذي اختاره بل هو ظاهر كلام السفارين رحمه الله في منظومته، فإنه ذكر ما يدل على أن الحوض بعد الصراط. يقول رحمه الله: كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنى لمن به نال الشفاء، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. نعم كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الأصل الرابع عند فيه إيه نعم. قال رحمه الله الأصل الرابع مسألة الإيمان، فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون: الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها. طيب، يقول رحمه الله الأصل الرابع مسألة الإيمان، أظن هذه مسألة من الطابع مسألة الإيمان، يعني شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. والإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ومنه قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. إذن هو في الإيمان هو في اللغة بمعنى التصديق، وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فهو أخص. وهذا من الغرائب، لأن الغالب أن المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى الشرعي. يعني مثلا الصلاة لغة الدعاء، لكن شرعا دعاء خاص. الصيام لغة الإمساك، أي إمساك، لكن شرعا إمساك خاص. الحج لغة القصد، أي قصد، أو قصد إلى معظم، لكن في الشرع قصد خاص. الإيمان هنا في اللغة عام، في اللغة التصديق خاص، لكنه في الشرع أعم، فهو تصديق فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذن الإيمان شرعا التصديق، ليس مجرد التصديق، لكن تصديق مستلزم للقبول والإذعان، فهو إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول إيش وعمل. والدليل على دخول هذه الأشياء في الإيمان كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا اعتقاد. وقال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا ماذا؟ القول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ها؟ فعل. والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا عمل القلب. إذن الإيمان يشمل ماذا؟ اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان، هذا الإيمان. أما الإسلام فالإسلام في اللغة بمعنى الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله عز وجل ظاهرا وباطنا. والإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل إسلام وإيمان فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. لما سأله عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة. أما إذا أفرد أحدهما فقيل إسلام وإيمان، فإن كل واحد منهما يشمل الآخر. إذن هما الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي دعاء الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا ما يتعلق بالإيمان. قال فأهل السنة والجماعة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص إيمانه. وهذا أيضا من المؤلف يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهو كذلك، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وكل نص يدل على الزيادة فإنه دال على النقص، لأن النقص والزيادة متلازمان، فيلزم من الزيادة يلزم من الزيادة عدم النقص، ويلزم من النقص عدم الزيادة، كذا ولا لا؟ لأن لا يمكن أن يزيد بدون نقص، ولا يمكن أن ينقص بدون زيادة. ولفظ الزيادة زيادة الإيمان ونقصانه هذا ثابت أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد خالف في ذلك أهل البدع وقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فالناس على حد سواء، لأن عندهم الإيمان هو الإقرار، هو الإقرار. فإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم كإيمان أكفر عباد الله إذا كان يقر بوجود الله، لأن عندهم أن الإيمان هو ماذا؟ مجرد التصديق والإقرار. ولهذا قال ابن القيم عنهم أنهم يقولون والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، كالمشط عند تماثل الأسنان، عشان ما تقول فيه مشط مختلف، ها؟ يعني المشط المستوي. طيب، وأيضا الوعيدية من الخوارج وغيرهم قالوا إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، فمن فعل كبيرة من الكبائر فإنه يخرج عن إيش؟ عن الإسلام، لأنهم يكفرون بالكبيرة. الإيمان أيها الإخوة كما تقدم يزيد وينقص، زيادته لها أسباب ونقصه له أسباب. فمن أسباب زيادة الإيمان أولا معرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته. فالعبد كلما عرف الله تعالى وأسماءه وصفاته فإنه يزداد إيمانا وحبا لله تعالى وتعظيما له. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثانيا من أسباب زيادة الإيمان النظر والتفكر والتدبر في آيات الله الكونية والشرعية، فينظر في آيات الله الكونية من المخلوقات السماوات والأرض والجبال وغيرها، وفي آياته الشرعية وهي إيش أعظمها؟ القرآن. أعظمها القرآن، فإن القرآن من أعظم أسباب الهداية وزيادة الإيمان وصلاح القلب، لأنه شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. من أسباب زيادة الإيمان أيضا فعل الطاعة تقربا إلى الله، فالطاعات أو فعل الطاعات تقربا إلى الله يزيد الإيمان، وفعل الطاعة تقربا إلى الله يزيد في الإيمان بحسب جنسها وحسن عملها وكثرتها. هنا ثلاث أشياء: فعل الطاعة يزيد في الإيمان بحسب أولا حسن العمل، وبحسب جنس العمل، وبحسب كثرة العمل. بحسب حسن العمل، فالذي يصلي صلاة بخشوع وحضور قلب ليس كالذي يصلي على خلاف ذلك. بحسب جنس العمل، فالصلاة مثلا أفضل من الصدقة، جنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة. بحسب كثرته، من صلى أربع ركعات ليس كمن صلى ركعتين. إذن الإيمان يزيد بحسب حسن العمل، وهو الأهم، لأن حسن العمل أهم من كثرة العمل، كما قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن جنس العمل الصلاة أفضل من غيرها، والواجب أفضل، الواجب العيني أفضل من واجب الكفاية، وفرض الكفاية أفضل من المسنون، والمسنون العيني أفضل من المسنون المطلق. رابعا من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية خوفا من الله، وكلما قوي الداعي إلى المعصية كان زيادة الإيمان أعظم، لأن كونه يترك المعصية مع قوة الداعي دليل على قوة إيمانه. هذه بعض الأسباب لزيادة الإيمان. أما نقصه فعكس ما ذكرنا. من أسباب نقص الإيمان الجهل بالله وبأسمائه وصفاته. من أسباب نقص الإيمان الغفلة والإعراض عن ذكر الله عز وجل، نعم الغفلة والإعراض عن النظر والتأمل في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. من أسباب نقص الإيمان فعل المعصية، فينقص الإيمان بحسب جنس المعصية وبحسب قدرها وبحسب أيضا الاستخفاف بها، فمن يفعل المعصية مستخفا مجاهرا ليس كمن يفعلها مستخفيا. أيضا من نعم هذه بعض الأسباب نقص الإيمان. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذه الأمور 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقسمهم سبحانه وتعالى ذات أقسام: منهم ظالم لنفسه، وظلم النفس يكون بأحد أمرين: إما بترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي يقتصر على الواجبات، يفعل الواجبات فقط ولا يزداد تقربا إلى الله عز وجل بالنوافل. ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي يزيد على الواجبات بفعل النوافل والقربات. وذكر الله عز وجل أيضا في سورة الواقعة قسمهم إلى ثلاثة أقسام: المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان. طيب، يقول: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، أي المؤمن كامل الإيمان، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر والعياذ بالله، ومنهم من فيه إيمان وكفر، يعني عنده مطلق إيمان. فالإيمان نوعان: إيمان مطلق ومطلق إيمان. فالإيمان المطلق لمن قام بحقوق الله عز وجل، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أي كامل الإيمان. ومنهم من يكون عنده مطلق إيمان وهو الفاسق الملي الذي عصى الله عز وجل إما بفعل كبائر أو بفعل صغائر، ومنهم من تركها كلها فهو كافر. يقول المؤلف رحمه الله: ومنهم من فيه إيمان وكفر، يعني فيه خصال إيمان وخصال كفر، أو إيمان ونفاق، يكون عنده إيمان ونفاق. ولكن هذا الذي عنده إيمان ونفاق إن كان نفاقه نفاقاً أصغر فهو لا يزال على وصف الإيمان، وإن كان نفاقه أكبر فإن هذا النفاق يخرجه من الإيمان. وذلك أن النفاق نوعان، النفاق من حيث الأصل نوعان: عام وخاص. فالعام العام هو أن يتظاهر بالخير وقلبه منطوي على الشر، أن يتظاهر الإنسان بالخير وقلبه منطوي على الشر، فيتظاهر بالإيمان وهو كافر، يتظاهر بالوفاء وهو غادر، يتظاهر بالصلاح وهو فاسد، يتظاهر بالإصلاح وهو مفسد. والثاني نفاق خاص، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة. ثم إن النفاق ينقسم أيضا إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يظهر الإيمان ويبطن ما يضاده من الكفر. وهذا النوع من النفاق كما تقدم هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى فيه قرآنا في أول سورة البقرة، وبين سبحانه وتعالى في سورة النساء أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النوع الثاني أو القسم الثاني من النفاق النفاق الأصغر، وهو أن يتصف بخصلة من خصال المنافقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. هذه الصفات الأربع لا يمكن أن تجتمع في مؤمن. متى كان الشخص إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا اؤتمن خان، فهو منافق خالص النفاق. لكن قد يكون فيه خصلة من هذه الخصال، قد يكذب في حديثه، قد يغدر، قد يخالف الوعد، فهذا فيه خصلة من خصال المنافقين لكنها لا تخرجه من الملة. قال: أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. فهذا العاصي نقول يوالى ويحب لما عنده من الإيمان، ويكره ويبغض لما عنده من الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يصفونه أيضا بالفسق بالكلية أو الكفر بالكلية، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. نعم. وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيع. إذن في مثل هذا نقول قسم المؤلف رحمه الله الناس هنا ثلاثة أقسام: أولا مؤمن كامل الإيمان، وهذا من أولياء الله فيوالى، والثاني كافر وهذا يتبرأ منه، والثالث من جمع خصال إيمان وخصال كفر فهذا يتبرأ منه من وجه دون آخر. وذلك أن البراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. البراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. أما البراءة من العمل فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل يخالف الشريعة، أن يتبرأ من كل عمل يخالف الشريعة بحيث لا يفعله ولا يرضاه ولا يقره. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. النوع الثاني من براءة: براءة من عامل. فإن كان عمله كفرا، إن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وإن كان عمله فسقا فإنه يتبرأ منه من وجه دون آخر، فيتبرأ منه لما عنده من خصال الكفر والفسوق، ويوالى لما عنده من الإيمان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم. طيب، ويرتبون على هذا، يعني على مسألة الإيمان، على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها. الذنوب ذكر المؤلف رحمه الله أنها نوعان، الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. كبائر وصغائر، والفرق بينها من حيث الحد ومن حيث الحكم والأثر. أما من حيث الحد والتعريف فالكبائر هي كل ذنب، أو الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت هذه العقوبة حداً في الدنيا أم وعيداً في الآخرة أم لعناً أم غضباً أم نفياً لإيمان أو نحو ذلك. وهذا الحد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أحسن من يعني قول بعضهم إن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، لأن هذه قاعدة منضبطة. فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. لا إيمان لمن لا أمانة له، نفى الإيمان. لعن الله من آكل الربا، أيضا الحدود، كل ذنب مرتب الشارع عليه حدا من سرقة، قذف، زنا، كلها تكون من الكبائر. إذن ضابط، ضابط الكبائر أو الكبيرة هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت هذه العقوبة في الدنيا أم في الآخرة، وهو أحسن كما قلنا من ما ذكره جمهور العلماء، بل أكثر العلماء على أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي لإيمان أو غضب. قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: فما فيه حد في الدنا، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. أما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما ولم يرتب عليها عقوبة خاصة، كالكذب المجرد، إنسان كذب كذبا مجردا نقول هذا إيش؟ صغيرة. إذن الكبيرة هي الذنب الذي رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، والصغائر هي الذنوب التي نهى عنها الشارع ولكن لم يرتب عليها عقوبة. أما من حيث الأثر والحكم فالفرق بين الكبائر والصغائر من وجهين. الوجه الأول أن الكبيرة يخرج بها الإنسان عن وصف العدالة بمجرد فعلها، بمجرد أن يفعل الكبيرة من كبائر الذنوب يخرج عن وصف العدالة فيسمى فاسقا، وأما الصغائر فلا يخرج عن وصف العدالة إلا بالإصرار إيش عليها. إذا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يخرج عن وصف العدالة، وإذا خرج عن وصف العدالة ترتب عليه الفسق، أنه لا تقبل مثلا شهادته، لا تصح إمامته إلى غير ذلك. أما الصغائر فلا يخرج بها عن وصف العدالة إلا مع الإصرار. الفرق الثاني أن الصغائر تقع مكفرة بالذنوب بالحسنات الماحية، الصغائر تقع مكفرة بالحسنات الماحية، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إذن هذا هو الفرق بين الكبائر والصغائر، واضح؟ إذن نقول الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. الفرق بينها من حيث الحد والتعريف ماذا؟ الكبائر هي الذنوب التي رتب الشارع عليها عقوبة خاصة من لعن، نفي إيمان، وعيد في الآخرة إلى غير ذلك. الصغائر هي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما، إذ الكذب المجرد، وقول المجرد احترازا من الكذب الذي يترتب عليه أكل مال بالباطل، هذا يعتبر من اليمين الغموس. من حيث الأثر والحكم الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الكبائر يخرج بها عن وصف العدالة بمجرد فعلها، وأما الصغائر فلا يخرج بها عن وصف العدالة إلا بالإصرار. الثاني أن الصغائر تكفر بالحسنات، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. والصغائر يعني تكفر بالحسنات بالأعمال الصالحة، في قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وتتمة لذلك نقول: الذنوب والمعاصي تكفر بأمور، الذنوب والمعاصي تكفر بأمور. الأمر الأول الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة تكفر الذنوب والمعاصي، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ثانيا من أسباب تكفير الذنوب والسيئات المصائب التي يقدرها الله عز وجل على العبد، فإنها تقع مكفرة بما حصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. ثالثا مما يحصل به أيضا التكفير التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار، فإذا تاب فإن الله عز وجل يمحو ذنوبه، بل إذا صدق في توبته بدل سيئاته حسنات. كذلك أيضا الاستغفار، الاستغفار سبب من أسباب محو الذنوب. لكن إذا قال قائل: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ الجواب أن الفرق، أن الفرق بينهما أن التوبة أعم من وجه وأخص من وجه. فالفرق بينهما من وجهين، الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن التوبة أعم، أن التوبة أعم. لماذا؟ لأن التوبة تتضمن أمرا سابقا ولاحقا وحاضرا، التوبة تتضمن أمرا حاضرا وأمرا سابقا وأمرا لاحقا. تتضمن أمرا سابقا لأن من شرط صحة التوبة الندم على ما مضى. تتضمن أمرا لاحقا مستقبلا لأن من شرط التوبة العزم على ألا يعود في المستقبل. تتضمن أمرا حاضرا لأن من شرطها الإقلاع عن الذنب فورا. إذن التوبة تتضمن أمرا سابقا ولاحقا وحاضرا، بخلاف الاستغفار. فالاستغفار إنما يتضمن أمرا سابقا، لأن الإنسان يستغفر عما وقع منه لا عما سيقع. فهمتم؟ اللهم اغفر لي يعني ما سلف، ولا يقول الله أستغفر الله عما سأفعله غدا، يعني هذا أيضا لا يجوز، لأنه وطن نفسه على المعصية. الفرق الثاني أن الإنسان قد يستغفر ولا يتوب، قد يستغفر ولا يتوب، فيلزم من التوبة الاستغفار ولا يلزم من الاستغفار التوبة. لكن إذا أطلق أحدهما قد يشمل، يعني إذا قيل توبة تدخل فيه، يدخل فيه الاستغفار، لكن لا يلزم من الاستغفار التوبة. نعم، نأخذ خمس دقائق أسئلة قبل هذا. نعم، النصوص مثل يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر. أي، هل هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة؟ لا لا، النظر، النظر المجرد أقول ليس، ليس من الكبائر، لكن كل شيء له زنا، مثل النظر له زنا، الكلام، لكن لو ليس، ليس الفاحشة المعروفة فهو زنا يقال لغوي. نعم نعم، ثلاث خلفيات، الحد والأثر، يعني الأثر والحكم كل واحد. الحد يعني التعريف، الفرق بين الكبيرة والصغيرة من حيث الحد يعني التعريف، تعرف؟ إذا قيل الحد، الحد معنى، معنى الحد التعريف، ولهذا يقول: الحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهم. فإذا قلت عرف كذا كان يقولك ما حد كذا. أما الحكم يعني ما يترتب على التفريق، الحكم والأثر، فهو اللي ذكرناه. ها، ما انقضى السؤال؟ طيب، هل هنا الكبيرة متعلقة بالنظر؟ ها؟ النظر العين؟ لا، إلا إذا أصر الإصرار يجعلها من الكبائر. نعم نعم، أنت أنت أي الجمع بين قول الله تعالى إن أحسان فينا سيئات، وحديث ذات أقوام من أحسنات جواتها، إيش جمع بين؟ وش الجمع؟ وش المنافاة؟ الحديث يعني انه السيئات، هذا الحديث سيئات يتم الحسنات، يعني السيئات وما ايش فيها؟ يعني يتم الحسنات. وهنا الحسنات في الآية من الحسنات يتم السيئات. اي نعم، الحسنات ليس كل الحسنات، قد تكون الحسنات تضعف عن محو السيئات. يعني قد تكون السيئة عظيمة، قد تكون السيئة عظيمة تحتاج إلى حسنات عظيمة حتى تفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل البدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت إيش لكم. يمكن السيئة أن تكون حسنة، السيئة إيه في الآية الكريمة: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والتبديل نوعان: تبديل حسي بأن السيئة تكون حسنة، وتبديل آخر وهو أنه بدلا من أن يعمل السيئات يعمل الحسنات. نعم. لا فرق بين الإنسان يتظاهر عند الناس، يتظاهر عند الناس بالاستقامة، ولا إذا خفى يعني استخفى عامل معاصي هذا غير. لكن شخص مثلا يستخفي بالمعصية حياء استتارا، لأن فرق بين شخص بين الذي يجاهر ويعلن وبين الذي يستتر. فالمعصية قد تكون معصية واحدة، ولكن فعل هذا لها أعظم من فعل هذا. فالذي يفعل المعصية على استخفاف وعدم مبالاة هذا أعظم من الذي يفعلها وهو يشعر بالتأنيب، تجد نفسه تعني يقول الله أسأل الله أن يتوب علي وكذا وكذا، والآخر ما يبالي. هي كلها معصية، لكن سيئة هذا أعظم من سيئة هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر من أشيمط زان. أشيمط زان، الأشيمط الزان أعظم من الشاب الزان، لأن دافع الزنا في الشاب أقوى ودافعه في هذا أضعف. يعني مثلا لو جاء شخص غني سرق، ليس سرقة الغني كسرقة الفقير. نعم، أصبر، بيقول كل أسئلة السودانيين مشكلة. نعم، نسألنا واحد من السودان. أنت من السودان؟ ها؟ لا أنت أي خلاص نفصل بواحد نرجع لك. نعم، من اللي بيسألني؟ تفضل. ها؟ كفر، الخصال كفر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالمراد بالكفر هنا كفر دون كفر، لأن هناك فرق بين الكفر وبين كفر.